شبكة رواد التميم تقدم. أسر المسكين في سجن هواه، قيدوه بشباك، بشباك لم يرد منها الفكاك. سأل الأخيار عنه أين هو، أين هو؟ ليت شعري ما دها، كان فينا غيمة تروي الحياة. ليت شعري ما دها، آه من ذاك الجواب. ثم المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز.